عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. مسلم روى هذا الحديث عن نفس السيد ابن قتيبة. يبقى مسلم تابع البخاري على نفس الروايه. يبقى اثنان يتفقان في الروايه عن نفس السيد بذات الاسناد فصاعدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الإمام مسلم والنسائي في كتاب التفسير وابن خزيمة في حديث علي بن حجر والبغوي في كتاب شرح السنة من طريق أحمد بن علي الأسمهيني قال أربعتهم حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر. مين الاربعه ده؟ اللي هما مسلم والنسائي وابن خزيمة. ومين؟ عايزين قلنا بقى. ابو الحسين البغوي متاخر. مش انا اقول والبغوي من طريق احمد بن علي الكشميهني؟ ها؟ عارف البغوي متاخر في القرن السادس الهجري. واخد بالك؟ لا. ليس فاعل هو اللي هو ينصر ماذا بالسلفيه من اصحاب السلفيه من اصحاب المنابر يعني الاوضاع اللي هم مسلم والنسائي وابن خزيمه واحمد ابن علي الكشميهاني مش كده عشان اقول البغوي من طريق اي البغوي من اسناده الى احمد بن علي الكشميهاني قال هؤلاء الاربعه حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر. اين المتابعة التامة والمتابعة المعتبرة؟ البخاري رحمه الله يقول حدثنا قتيبة عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. مسلم يقول حدثنا قتيبة. اتفق البخاري مع مسلم في رواية هذا الحديث عن نفس الشيء بذات الاسناد فصاعدا الى عبد الله بن عمر. خلاص؟ يبقى كده مسلم تابع البخاري والبخاري تابع مسلم. خلاص؟ ثم رواه مسلم رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر. قال مسلم والنسائي وابن خزيمة في حديث علي بن حجر ثلاثتهم قالوا حدثنا علي بن حجر. عن اسماعيل بن جعفر بذات الاسناد يعني عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فهيكون الامام مسلم والنسائي وابن خزيمة كل واحد منهم تابع صاحبين خلاص في الروايه عن اسماعيل عن علي بن حجر. طيب علي بن حجر تابع عن تابع قتيبة من اصحاب الطبقات تحت المعروفه خلاص تابع علي بن حجر تابع قتيبة ابن الأيس. علي بن حجر تابع قتيبة متابعة تامة. ليه؟ لأن علي بن حجر وقتيبة رووا عن نفس الخلق وأخذوا ليه؟ الإسناد فصاعدا إلى منتهى. خلاص؟ طب لما نرجع كده هنقول إن النسائي تابع البخاري. وتابع البخاري جينا اختلفوا في السير واتفقوا في سير صح كده؟ يعني مسلم يبقى النسائي تابع البخاري لكن اختلفوا في السير النسائي يروي عن علي بن حجر والبخاري يروي عن قتيبة ثم اتفق في سير السير فصاعدا في المصحف خلاص؟ يبقى في كفاءة تعتبر ايه؟ متابعات يعني بيبقى في متابعة تامة وفي متابعة منقطعة احنا قلنا ان في اربعه فهو هذا الحديث عن علي بن حجر. خلاص؟ مسلم في صحيحه والنسائي في كتاب التفسير من السنه الكبرى وابن بنينا في كتاب اسمه حديث علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر. يعني هذا هو صحيح ابن بنينا وصحيح الاكثر من كتاب. فهذا الحديث وقع في هذا الكتاب ابن بنينا. هذه الثلاثه يروون الحديث عن علي بن حجر في الاسناد. ثم رواه مسلم رحمه الله وابن حبان في صحيحه من طريق يحيى بن ايوب النقابي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر وساق الاسناد من شيخ الحواس. اذا يحيى بن ايوب طبعا كان عمي بن حزن ونال عن حديثه ابن سعيد. اذا نضع في ثلاثه من الرواه يروون هذا الحديث عن اسماعيل بن جعفر. خلاص اسمه الله اسمه متابعات سالمه. والمعروف المتابعه سالمه من اقوى انواع المتابعه. خلاص المتابعه الثانيه ان يستاذ الحواس. يعني الرواوي مع حديث في الروايه عن نفس السيف بشرط ان يستخدم الاسناد غير منتهى. لكن مثلا على فرض ان مسلم يروي الحديث عن قتيبه عن اسماعيل بن جعفر مثلا عن نافع عن ابن عمر افتكر فيه وخالف المشي اتفقوا في الشيء واختلفوا في ذلك الشيء. دي بقى اسمها مخالفة. خلاص يعني ليه قال مسلم ولا دخل البخاري في جماعة القتيبة عن اسماعيل عن الخليل بن جندب كان متابعا. خلاص في نقطة نوضح المسألة في النص. المسألة اللي مختلفة المتابعات المختلفة دي مسألة الفكرة وهي روح علم الحديث. روح علم الحديث. ولا يعلم الطالب إذا كان يعني زان لها في علم الحديث أم لا إلا إذا علم وجوه التصريح. مثل إبداع الحديث يخبرون من إيه من إيه نظر كلهم من طريق الشيخ ابن عمر عن أبيه عن عائشة. وهي واحدة زي كده لأن الفهارس وصارت المسألة وأبواب الحديث دلوقتي كل سنو تهارس. فنحن شر الاشكال ولا تقل فلان وعلان وكذا ولا يقرا لك الحديث. كنت لا يقرا كل شيء من الحديث اذا دخل في باب المعلم الاستاذ واستطاع ان يدخل بينهم وعرف يكلف الاحاديث من بعضها ويرجح كتوحيد اهل الحديث. فلذلك مساله المتابعات والمخالفات دي احد منها في هذا. مثلا نحن الحديث ده يروي ابن عمر وبيروي عن ابن عمر قال يا دخلنا بنار ولنافع وبعدين اسماعيل بن جعفر وحجر بن مسعود بن قتيبة وهنا علي بن حجر. أول إنسان هو قتيبة يروي الحديث عن اسماعيل بن جعفر عن عدوان بن دينار عن ابن عمر. ونفترض ان علي بن حزم يروي الاسناد عن اسماعيل بن جعفر عن النافع عن ابن عمر. خلاص؟ مين الراوي المفترض؟ تمام. نبص فوق اسماعيل بن جعفر. خلافه واحد ولا اثنين؟ اثنين. اول ما نقول كده اثنين وهيرجع الاثنين دول لابن عمر الى واحد يعني الاثنين دول هيرجعوا الى واحد يبقى نعرف ان شخص مات في الاسناد غير مشترك فطلع الاسناد من توقيته يبقى نعرف ان فيه اختلاف. طيب هذا الاختلاف صادق ولا فيه صادق؟ تنزل تحت الروي في الطرف تشوف من هو اللي من وراه من اللي من وراه عنه هذا الوجه ومن اللي من وراه عن هذا الوجه. خلاص ايضا القدوه الاولى بننظر في هذا الرجل المشترك اذا لم الشيوخ اكثر من شيخ اذا نعرف ان في اختلاف في الاسناد. الاختلاف ده قد يكون قادحا وقد يكون غير قادح. خلاص يعني في اختلاف تضاد واختلاف تنوع. الاختلاف التضاد هي فرض ما ينفعش من غير الترجيح. اختلاف التنوع يحمل على الوجهين وأن إسماعيل سمعه مرات من عدنان بن دينار سمعه مرات من نافع. إنما اختلاف التضاد لازم يكون واحد من الاثنين صحيح والثاني ضعيف. أمور تنبي الأمور لا يصح فيه كل تنبيه. إنما الاجتهاد التنوع يحمل على الوجهين معا يعني تنوع ثابت. لكن احنا لازم نعرف تنوع والتنوع في فعل تنزل سقف الزاويه من المشترك فتنظر من الذي هو الوجه الاول عن اسماعيل ومن الذي هو الوجه الثاني عن اسماعيل. فهذا النقص ونبدا ان قتيبة بن سعيد وهو من هو شيخا وجلاله وحفظا خلاص الى قتيبة قريبا سليما. طب وعليه بن حزم ابن قتيبة بن سعيد الشيخ والجلاله والكسر خلاص الى العلماء من يولي يولي صح الطريقان جميعا. لكن حتى لما كنت واحد من دول ما يحدث بتغيير وهو ثقه الفخر وخذلك فالعلماء يقول لك لان احمل هذا على تنوع اولى لثقه الذين رووا الغير جميعا خلاص اذا هذا اسمها مخالفه ما في مخالفه غير قادحه مخالفه غير قادحه وهذا الطريقين كثير يعني هذا الطريق الصحيح كثير لا تهجو معي وتقول ان حاصل اختلاف لا الا يرزحنا في المسألة ويحلل في الاسلام الرواه الذين راوا الوجهين على الغرض المشترك اللي هو اسماعيل ابن جعفر ما قد يقول واحد منهما من الضبط الاشتراك. لكن ايش هنا اسماعيل اسمها متابعات تامه الحديث الاول الحديث الذي نشرحه لنا يروي الامام البخاري عن قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مسلم وثقه في الرواية عن قتيبة عن نفس الشيء عن جعفر بهذا الإسناد ثم رواه مسلم وابن خزيمة والنسائي والبهوي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بثمانين سواء ثم رواه مسلم وابن حبان عن يحيى بن أيوب المقامي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وفاق الإسناد بمثل سواء يريد منها الفهم متابعات تامة عن إسماعيل بن جعفر. إذا جعل الله حنان إذا أشيء متابعات كما متابعات بطل هذا الحديث بيرويه اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد تابع اسماعيل بن جعفر جماعه اخرون انا كتبهم فروى هذا الحديث مالك الامام مالك عن عبد الله بن دينار خلاص يبقى مالك تابع اسماعيل بن جعفر مالك تابع اسماعيل بن جعفر وهذه المتابعه من متابعه الامام مالك اخرجها الامام البخاري في كتاب العلم وستاتي هذه الروايه قال حدثنا اسماعيل اسماعيل بن بخاري هو ابن ابي اويس اسماعيل بن ابي اويس واخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى وهو أحد أصحاب مالك وأخرجه أحمد في مسأله قال حدثنا عبد الملك بن عمرو وأخرجه ابن مجدة في كتاب الإيمان وابن عبد البر في كتاب جامع العلم كلاهما من طريق صعد به كلهم قالوا حدثنا مالك بهذا الإسناد عبد مالك يذكر بل النظر ولا عبد الله بن دينار موافقة؟ أنا أول واحد من المعارضة خلاص يبقى دلوقتي عندنا الإمام البخاري متابعة مالك التي روى عن بلاد بن هلال، هل المتابعة موجودة في البخاري؟ روى البخاري في العلم قال حدثنا إسماعيل بن أبي جويد وروى الترمذي من طريق معن بن عيسى الاثنين عرب يبقى إسماعيل بن أبي جويد ومعن بن عيسى خلاص. ورواه أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الملك بن عمرو الكلام ثلاثة ورواها ابن منذر في كتاب اليونان وابن عبد الجبر في جامع العلم من طريق الخعنبي اسمه الخعنبي عبد الملك مسلمة عبد الله ابن مسلمة الخعنبي هؤلاء الأربعة قالوا جميعا حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر وساق الحديث بمثل السواء إذا عندنا ابن أبي أويس ومعه عبد الملك بن عمرو والقعنبي باسم متابعتهم هي لكم شايفين ليه؟ قول قول قول قول قول قول وعزمك كيف الخير؟ قول وقت وعزمك دي متابعات ايه؟ تامة عن مين؟ عن مالك بس مرها لو فتحنا نعمل الدوري البعثاء المتروتين ده بحنا فنحن بصمرات هؤلاء الأربعة لما يروا عن مالك عن عبد الله بن دينار الأربعة دول تبعوا بعض المتابعة دي لمين؟ عن مين؟ عن مالك طب لو حبينا نرجع للإسناد اللي احنا قلناه شوية فنقول علي بن حجر يحيى بن علي بن الخليلي ومين كمان؟ وقتيبة بن سعيد الثلاثة دول يشهروا بالحديث عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن العمر جنبي والأربعة دول يشهروا بالحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار من الثلاثة دول تتابع الأربعة عن مالك من تابعة مين؟ الثلاثة الأولانيين سيخهم يختلف عن سيخ الأربعة الثانية الثلاثة الأولانيين سيخهم فعلي جعفر ولو ضع لهم بعدين سيخهم مالك واتفقوا في سيخ السيخ اللي هو عبد الله بن دينار خلاص يبقى مالك تبع اسماعيل وتبع تامة والأربعة دول تبعوا الثلاثة دول وتبع ايه؟ بس كده تبع طيب والمتابعة الثانية من علي بن جعفر تابعه سفيان بن سعيد الثوري وهذه المتابعة أخرجها الإمام عبد بن حميد في كتاب المنتخب من المسند عبد الحميد تعرف له المسند وله تفسير ولكن الحقيقه المسند كله لم نصبر به ولا نعلم عنه شيئا انما وصلنا المنتخب من هذا المسند والتفسير غير موجود لكن هو التفسير رايته مختصر او المنتخب من تفسير عبد الحميد مكتوب على حاشيه تفسير من ابي حاتم المخطوط الناس تفسير انتقى من تفسير عبد الحميد ايه آيات أشار كده وأحاديث وكان معها حاشية كتاب ابن أبي حاتم التفسير. عبد بن حميد أرى هذه المتابعة متابعة سفيان الثوري في كتاب المنتخب من المسند. قال عبد بن حميد حدثنا عمر بن سعد. وعمر بن سعد مشهور بكنيته أكثر من اسمه، كنيته أبو داوود الحفري. أبو داوود الحفري. قال حدثنا عمر بن سعد قال حدثنا سفيان ابن سفيان القراني لكن احنا نعرف ان الثوري في جنب عيايه بالنظر الى الراوي عن سفيان ولعل ما ادري قلت قبل ذلك لعل يعني كيف نميز بين الواد سفيانين نعرف ابن عيينه ولا ابن سعيد الثوري ازاي قلنا ننظر الى اشهاره فإذا رأينا أصحاب سفيان شرارا يبقى هو الثوري، إذا رأوا الثوار يبقى هو ابن عيينة، واخد بالك؟ يعني إذا أخذنا الإمام عبد الجهاد وجدنا مثلا أبو داود الحنبلي أو عبيد الله بن موسى أو أبو نعيم الفضل بن تيم أو أبو عاصم الطحاوي المغلى السيلاني أو يحيى بن علي القطان أو محمد بن يوسف التنيالي أو زيد بن جرار أو عبد الرحمن بن مهدي أو يزيد بن هارون، كل هؤلاء إنما يقول حدثنا سفيان أن خالد هو سفيان الثوري. إنما إذا رأينا اللي يقول حدثنا سفيان أحمد بن حنبل أو الحميدي أو خزيمة بن سعيد أو مسدد بن مسامد أو هؤلاء الطبقة إلا هو ابن عيينة على طول، لا يلتزم أحمد بن منيع بن أبي عمر العدني محمد بن حاتم، كل هؤلاء إذا قالوا حدثنا سفيان هو ابن عيينة. والجماعة ليس لما ينقل ذلك إذا قال حدثنا سفيان فهو الثوري. إحنا بنعرف نميز هنا والاثنين بالطبقة لمعرفة إيه؟ وقد روى هذا الحديث ايضا سفيان ابن عيينة. هذا قال حدثنا عبد الله بن دينار، اذا روى سفيانان هذا الحديث عن ابن دينار. وهذه المتابعة لسفيان بن عيينة اراها الامام الحميدي في مسنده مختصرة جدا على اخر الحديث، قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار وساق الاسناد بمثله سواء. خلاص؟ عشان حاسس كده ان انا فيه ولا ادخل في الحديث وخلاص؟ جائزه ان شاء الله مع تتابع الدروس المسائل دي هتبقى واضحه بالذات. ليه؟ لان احنا هنزود الجلد المسافيح عشان نعرف الناس عن السنه وفي الاثار الصحيحه والتابع عن السنه، واذا واحد لم يقرا عن في البخاري عن كلمه الساعه ترد عليه. تعرف كيف كيف صنف البخاري كتاب وكيف وصل كتابه ازاي المتابعات بالسن تشتري التضاد ولا اختلاف تنوع. اذا وصلت من الحل في هذه المسائل لا يستطيع احد ان يعذبك، بالذات مع اي رجوع للسهل بتاع العالم دول. لكن هذا واختلاف وعلم الحديث علم هريم ما يقولكش الصحوة الموضوعية الان ومئات الكتب الاجزاء تطلع كل الجماعه اللي بيستخرجوا فلان وفلان وفلان لا يرسلون الى علم الحديث الا بسبب ضعيف. علم الحديث عمره ما كان المشين هذول مرات وفلان وفلان وفلان، لا. علم الحديث هو علم النقد وفهم العلم ومعرفه العلم. سوى عرف العلم وعرف الطرق وعرف ازاي يسمع من الحديث المضطر والكلام على وجه ترجيح العلماء بما هذا هو الذي كان شرف خدمه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويروي ايضا هذا الحديث عبد العزيز ابن عبد الملك ابي سلمه ابن ابي سحور. وهذه برضه الامام عبد العزيز كل دول طرف واحده كلهم الاسماعيل الزاهر ومالك وسلم يستوي وسلم العلاء هذا اربعه كان الملك تابع كل منهما اصحابه في الروايه عن مين؟ عن اسماعيل الزاهر وعن عمان جميلات وعبد الله بن الله تابعوا لكم وكم يعني. هذه المتابعة عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة من يسون لي اخرجها الامام احمد في مسنده. قال حدثنا هاشم، هاشم هو ابن القاسم والنبو ابو النضر، الامام احمد قال يروي حدثنا ابو النضر ويروي حدثنا هاشم وكلاهما واحد. وحجري ابن المثنى. خلاص؟ اذا كان عندنا اثنين هاشم القاسم وحجري ابن المثنى. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق يحيى ابن حماد. أي كم واحد؟ ثلاثة. قالوا الثلاثة دول حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة المجشور عن عبد الله بن أبي ناصر عن عبد الله بن عمر. المتابعة الرابعة أو الخامسة يرويها عبد العزيز القسيري، عبد العزيز بن مسلم القسيري، وهذه المتابعة أخرجها ابن حبان في صحيحه من طريق أبي حفص من طريق أبي عمر الظهير حفص بن عمر. وأخرجها ابن جرير الطبري من طريق عاصم بن علي قال اللي هو إيه؟ أبو عمر الظهير وعاصم بن علي قال الاثنين دول حدثنا عبد العزيز ابن مسلم القسري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. خلاص؟ المتابعة الثالثة هي المنتهي بن عبيده الرمزي، وهذا ضعيف من جهه يضعه من جهه الحمده، وهذه الروايه اخرجها ابو السيف في كتاب الامثال. يبقى احنا كده عايشين بقى ايه بالترتيب كده، خدنا جبنا متابعات للبخاري، وجبنا متابعات لشيخ البخاري، وجبنا متابعات لشيخ البخاري. فاضل متابعات من ده للتابعي اللي هو مين؟ عبد الله بن دينار. خلاص؟ فقد تابع عبد الله بن دينار جماعه ايضا. منهم تابع الامام نافع وهو مولى ابن عمر، وهو من اوثق الناس عن ابن عمر. حتى ان بعض اهل العلم كان يفضله في ابن عمر على سالم عن ابن عمر، ولكن الصلاه ان سالم اوثق من نافع. وقد اختلف سالم ونافع في اربعه احاديث فقط، كان الخطر فيها لسالم. رد اهل العلم روايه سالم ابن عبد الله بن عمر على نافع. فشوف مع كثره ما روى نافع عن ابن عمر لم يخالف سالما الا في اربعه احاديث فقط. ونافع كان لا مذنب في ذكر يعني ثقته وفضله. متابعه نافع على عبد الله بن دينار يبقى ايه حجم متابعته. اول متابع عبد الله بن دينار هو نافع. وهذه المتابعه عن نافع اخرجها الامام البخاري ومسلم. كلاهما من طريق ابي اسامه حماد بن اسامه. وقال البخاري وابن جرير وابن نجده في كتاب الايمان وارواه هرمزي في كتاب الامثال من طريق يحيى بن سعيد القطان. يبقى عندنا ايه؟ ده الاخر اثنين. اول واحد مين؟ ابو اسامه حماد بن اسامه. ثاني واحد ويحيى بن سعيد القطان. وقال البزار احمد بن عبد القادر، احمد بن عمرو بن عبد القادر البزار صاحب المسند الجليل الجليل المسمى للبحر البزار، تبع منه تسعه مجلدات، وتوفي محققه الدكتور محفوظ الرحمن لله رحمه الله عليه، وكان من خلال من عرفته خلقا قليلا رحمه الله. فطبع تسعه مجلدات من هذا المسند العظيم الكبير المسند المعلق. والبزار أقل هو من طريق البزار الخطيب البغدادي في الشارك والفقيه والمتفقه، من طريق وهيب بن خالد، وابن جرير من طريق اسماعيل بن زكريا. أربعتهم قالوا حدثنا نافع حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. خلاص؟ المتابعه الثالثه او الثانيه لاسماعيل بن جعفر عن محمد بن نزار عن ابن عمر، وهذه متابعه قال الامام البخاري في صحيحه واحمد وابن منده في كتاب الامام، كلهم من طريق شعبه بن الحجاج عن محمد بن نزار عن عبد الله بن عمر. المتابعه الثالثه لحفص بن عمر، وهذه متابعه قال الامام البخاري ايضا. قال حدثنا ادم بن ابي اياد عن شعبه، حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عمر. ثم المتابعة الرابعة لرجل لم يسمى، وهذه المتابعة قولها ابن جرير في كتاب التفسير. هذه جملة المتابعات التي وقفت عليها لعبد الله بن دينار. تمام؟ إن أردت منها وأخيرا ابن عمر ليس لابن عمر متابع في هذا السياق. بنشوف جبنا المتابعات كلها بكل طبقه وطبقات اثنان حتى وصلنا الى ابن عمر. فلم يروي هذا الحديث بهذا السياق الا ابن عمر من الصحابه. خلاص؟ ووثقه ابو هريره على فصل او على جزء من الحديث، وهو قوله مثل المؤمن كمثل النخله. لكن هي لم يذكر بقية الحديث. إذا ابن عمر تفرد بهذا السياق، وكذلك جزم البزار بأن ابن عمر تفرد بهذا السياق. ثم قال البخاري، هذا هنشرح مثل حديث البخاري حيروي نفس الحديث الآن ثاني مرة. ثم قال البخاري: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبروا ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني تعرفين وراء حديث فيه من عاد لي وليا من عاد لي وليا فقال أذنتوه الحرب والزهري يعني تكلم ذكر هذا الحديث لتبناه خالد بن مخلد القطواني لتأبي ذا الاعتلال ولذلك كلام معروف في هذه المسألة. قال حدثنا خالد بن مخلد وهو من ضمار سوق البخاري على يديه في حزنه لكن كما قلنا قبل ذلك أن البخاري إذا أخرج عن راوي متكلم به فإنما ينتقل من حديثه ما لم ينكروه عليه. خلي بالك المسألة دي لأن واحد يقول لك إيه طب الراوي ده اتكلمنا فيه هو في البخاري أهو وأنتوا عمالين تقولوا البخاري أصح الصحيح وبتاع والكلام ده وإن رواة البخاري مقالوا في آخر رواة بيقول رواة البخاري على درجات في الحفظ والإتقان والصبر واخد بالك من ضمن هذه الدرجات الرواة المتكلم فيه الرواة الذين تكلم بعض أهل العلم فيه فإن البخاري ينتقي من أحاديثهم ما لم ينكر أهل العلم على هذا الرجل هذا الحديث. إذا إيه إذا لا تتعرض للحديث الذي في البخاري إذا رواه راوي تكلم فيه بعض أهل العلم بهذه العلة التي ذكرناها واخد بالك يعني من عرفت البخاري الطبراني الطبراني في مثلا في معاليم ولا لا يحجز دار قطني في سنن لا الطبراني يجمع الحديث الغريبة البخاري من عرفت الطبراني لا يقول البخاري له انتقاء لو ايه انتقاء واختيار والاختيار لا يهدر عنها لانه من اقوى المرجحات علم الايمان وفهمه وإن الإيمان يكون أفهم وأعلم وأذكر وأجد له الكل يبقى لا ترجيح له فيه وهذا متفق عليه بين أهل الدنيا جميعا في كل الصناعات. يعني لما يكون واحد طبيب مثلا بقى له 50 سنة متخصص في مرض معين واختلف هو وممارس عام ولا واحد لسه له فقد الدكتوراه بقى له 6 شهور ولا سنة قبل ما يكون واحد له 50 سنة شغال يستوي مع واحد قال له لا يستويان ابدا. فاما الطبيب اللي قال له 50 سنة شغال في هذه المهنه في هذا المرض بالذات يقول لا طب هو الراجل ده مريض بكذا والعيله كذا وكذا يجي واحد قال له انا يقول لا انا اخالفك في هذا. القاعده الاغلبيه بنقول ان احنا ما نعرفش كلام اللي بقى 50 سنة نص الأرض بتاخدها مثلا دي وكل القاعدة الأغلبية ايه؟ لاحتمال أن يخرج هذا أحيانا لكن في الغالب لا يخرج إلا إيه؟ إلا الممارس. اتفق العلماء جميعا على جلالة البخاري وأنه ذو بطر شرس وهذا ليس في أي استمرار إن البخاري في القمة في السماء. قال أبو محمد يحيى بن محمد بن الصاعد وده من العلم المحفوظ في معرفة العلل كان إذا ذكر البخاري يقول ذاك الكف النطاح. كف النطاح يعني إيه إذا رفع واحد مثل الإمام على طول وإمام مسلم رحمه الله الحكاية المشهورة قال لي الفرد بن حزم العسقلاني أمر ده أكثر من إسناد لما سأل مسلم البخاري ومسلم معروف من تلميذ البخاري تسمى له 5 سنوات سأله عن علم حديث المجلس فالبخاري قال هذا حديث مليح وله علة فارتعد مسلم وتغير وجهه وقال أخبرنيها وكذلك فلما أخبره الإمام البخاري بهذه العلة قال له مسلم دعني اقبل قدميك يا استاذ الاستاذين وطبيب الحديث في علله اشهد لا يضحكك الا حاسد. فلما يكون الناس بهذه الجلاله يكون ترجيحه واختياره له فيه جماعة يتكلموا على البخاري جماعة هم لو موجودين ما ينفعوش يصبوا على البخاري الوجود بتاعه حتى لو موجودين ما ينفعش يجيبوا الامرين يصب على البخاري الوجود بتاعه ليه لانه اقل من كده يقول لك البخاري أصل بصر. البخاري بصر صحيح. لكن البخاري حذف الناس إلى أن يحضروا مجلس البخاري 100,000 وليس في وجه شرع. وكان في نصف الخلاء الولائي. وكان يحضر مجلس البخاري 100,000. أصل البخاري ليس يمكن البخاري. يقول مئات الألوف من المرات على مئات الألوف من العلماء عبر القرون. واتفق الكل على هذا الكتاب. ولم يعارضه معارضون مع الحاجة إلى معارضة مسلم. ونحن نطلع العيوب ونقول له أنت غلطت لي وغلطت لي وغلطت لي. فلما الكتاب يقرأ على مئات الألوف عبر القرون يبقى الكتاب أصبح ملك للغاية. إنما صار مسلم الأمة كلها، كأن عقول الأمة جميعا نقحت كتاب البخاري. واختلفوا كل عالم من هؤلاء العلماء نظر في كتاب البخاري. حتى سئل ابن خزيمة، وسفيان الثعلبي أمر مشايخ البخاري عن طرق البخاري التي كانت توفي بعده سنة تقريبا 1903. قال نظرت في هذه الكتب فلم أرى أجود من كتاب محمد بن إسماعيل اللي هو البخاري. وقال ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. وحب كانت أهلاك العلم كلهم كما قلت لكم البخاري محل الكتاب محل الكتاب. الفرق بين البخاري لما يروي عن سيف النبي أو عن راوي السنوي تكلم بعض اهل العلم فيه البخاري انتقل من حديث هذا المتكلم فيه ما لم يذكره اهل العلم عليه. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان هذا هو ابن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار. يقول سليمان ده متابع لمين؟ انا متابع الحاكم بن جعفر ومالك وابن عيينة والثوري وعبد العزيز بن سلمة المنصور وعبد العزيز بن عيينة مكة القسماني ومصر بن عويلة ليه؟ المرزبي. حدثنا سليمان وابن بلال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يخلق ورقها وإنها مثل المسلم. حدثوني ما هي؟ قال توقع الناس في شجر البواري. قال عبد الله توقع في نفسي انها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. وهي قال الى اسنان القوم فوجد الكرار حمله هذا الحياء على الا يتكلم فلربما ضاعت موهبته ولا يصل لها السيف. إذا لما الشيخ يضع المسألة على الطلبة بقصد استقبال الكفاءات واستقبال المواهب كما قال عبد الله بن معتز كما أن الشمس لا يخشى ضوءها دون وإن كان دونها سحاب فكذلك لا يخشى غريزة عقل الغلام وإن غلفت بالحجاب. هو حديث السنة صحيح لكن هو ممكن بداتي يعني شوف ابو علي الابار ابن الابار في معجم اصحاب ابي علي الصقلي بيقول ان مره كان جلدي يسمعه ويمثل البزار والكفي افضل ابنه قال لا اشك انه دون 5 سنوات يعني مثلا سن 4 سنوات 3 سنوات فقالوا حديثا من مثل البزار وخلق قال إن أحدهم في البيت إن أحدهم ليشتهي الأخلى فيخر الطير بين يديه مشوية. بس تاخذ استماع أنت بتسمع عنه أخبارك تاخذ أي حاجة اللي يستخدمها حتى يكون بط بلدي والوز ولا أي حاجة بس أنت الطير بالذنب لسه تاخذ الحاجة معاه تقول تلاقي إيه مشوية أو داعم فيها محطوط على ضرب. وخلال الولد استغرق بثلاث اربع سنين لف اول ما سمع الحديث ان احدهم يشتهي اللحمه فيخر بين يديه مشويا ام ايه على قرص. وخلال شكراً للمكان ألف هو يعني الدين هين بشيء على الأرض من أخذ تلعى من الدين عيش ولا هين فهذا فهيه كل الجماعة الأهلين انتهجوا من ذكاء الولد قالوا وأنه علم أن اللحم يحتاج له وهو ابن 3-4 سنين فهذا ممكن يظهر لباء للولد في ألفين تنميه وتكبره يبقى مثل ما الشيء يقول شوية يعمل ايه؟ يعني انتهاك وفي الوقت واستمد من عند الطلبة من العلم عشان يطلع ايه؟ الكفاءات بسبب ان هذه المسألة دي ضاعت كثير من الكفاءات واخبرك؟ ولكن ليس معنى ان استفد هذا الصبي ان انا اكبره قبل اوانه بيقول بعض السلف اذا تكلم الغلام مع الشيوخ فاغسل يديك منهم في يعني شباب شاب صغير مثلا سن 10 سنين واخبرك لسانه منطلق صب قبه خبتين ثلاثه واخبرك يوم الناس يقول لك هات العصر الجمعه يقف وهو ايه كما قال سفيان بن عيينة وخبرك وهو مرة صار على الإمام الكبير هنا قاعد في الحلقة بتاعته فدخل ايه شاب طبيب لابس بقى عمامة وشاب الخطاب وبتاع فمنظره كده حلو يعني بس العمامة كبيرة عليه شوية يعني هو لابس عمامة صحيح بس احنا تعودنا دايما نشوف ايه ولا كتير خالص ايه لابس عمامة او كلام ده فمنظره وخلال ان المسجد فالقاعة كلها ايه او الجماعة العليم عشان العيال رحموا منه وخلالك فقال سفيان كذلك كنت من قبل فمن الله عليك ثم التفت الى احمد بن عبد الجبار الى النضر احمد بن عبد النضر رجح الحجاب ثم قال يا نضر لو رايتني وطولي 5 أشفار وجهي كالدينار أكمامي قطار وحيالي صغار ووجهي كالدينار آتي علماء الأمصار كالدهري وعمر بن دينار أجلس بينهم كالمسمار محضرتي كالمولى نقلمتي كالمولى وقال لي كالمولى حيث كده واهدلك فإذا دخلت قالوا أرجعوا لشيخ الصغير واهدلك ممكن يكون صغير السن لكن ما يجيش بقى قولوا 5 أشبار وتقوم يطلعه على المنبر وتقول له اقتل لنا الجمعة ما ينفعش الكلام انت كده حرقتك هو لا بس يوصل 15 سنة وحلفوك الكل ليه؟ لأنه لم يتعلم أدب الطلب لازم الأول يتعلم أدب الطلب وبعدين يتعلم العلم ما ينفعش يبقى 10 سنين ويطلع الجمعة ما ينفعش 10 سنين ويقعد على المكتب ساعة عشان يعلم الطلب ليه؟ لأن سياسة العلم أعوض من إتقانه مثلا المثال اللي تم من طرف واحد من الكاتب المثال مثال قدوة انت لما تاخد من الكاتب ما تاخدش كلام خطر انها كلام تكمل وعادة يكاد المرء يخضع لصغير السن عبد العزيز المبارك كان يقول عالم الشباب محقور عالم الشباب محقور كان سيد الالباني حفظه الله لو جاء وقعد مكاني كده انت بس ممكن ما تسمعش ولا كلمة من كتر ما انت عملت تبص لوشه وتتأمل فيه وتراقب تنتهه وكلامه وصدق لهجته وهو يتكلم كلام بعصوب يردون على وجه الانسان وهو يتكلم فيستمرك مراقبة تنتهه عن متابعة الانسان فيبقى العلم مش مجرد لسان منطلق ولا يتكلم العلم تم ولسان واختلف فلا يرجى خير الصبي الصغير لما يعرف خط شوط ويتكلم بقى ويسأله ايه؟ برج ابنين ما ينفعش. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام هنا سمى للشيوخ الذين يسؤون على ضربه والذين يطلون سنته أن يختبروا ما بين الفين والفين طلاب العلم عندهم بأن يلقي المسألة ما. وكان صلى الله عليه وسلم يلقي كثيرا ما يلقي مثل هذا، مثل الحديث المتفق عليه من حديث معاذ بن جبل ومن حديث أنس بن مالك، يعني أنس مرة يرويه عن معاذ ومرة يرويه أنس عن نفسه، يعني مرة يرويه عن نفسه ومرة يحكيه عن معاذ، وكلاهما الوجهان جميعا في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا يقال له عفير، وأردف معاذ بن جبل خلفه، ثم قال يا معاذ، فقال لبيك رسول الله وسعديه، فتركه ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك رسول الله وسعديه، فسار ساعة ولم يتكلم، ثم قال يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديه، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذا السؤال لو سئل أي واحد فينا على طول يقول إيه؟ يجاوب على طول، لأن السؤال سهل، حق الله على العباد أن يعبدوه، لا يشركوا به شيئا. لكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون من قول عدم الطعن على نفسه، ليه؟ لأن ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيء بجواب أطول وأقنب وأفضل. كما هو يتركه يجيب، وكذلك يتركه ليجيب. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديه، قال أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ أظن رخص كده. قال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله دام خير نظير الحديث الذي سيأتينا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما معك، قال أي سهل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لو محمد سر موجود ما تفرقش مع سوار وجود فعله في الحجر، كل اللي عنده يجوز الحجر فيه كده. سؤال يوم عرفه القرآن محددوش، وقال لك الحجر فيه معلومات ممكن تعيش من واحد سوار لحد العشر فرد الحجر، وخلاص أي سهل هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. إيه اللي خلاهم يتكلمون في بعض الوقت؟ قالوا فظننا أنه سيسميه غيرتنا. وخلاص لأن ممكن الرسول يسأل عن حاجة بدهية البدائية والجنة عن فيه من أجل الحج. شوف بقى الحكمة والذكاء. لأن السؤال خرج عن أصله، أصل السؤال لرفع الحساب. للاستفهام، انت تسأل ليه؟ عشان يتعالج الحاجة دي، خلاص ده أصل الوضع. فمعنى ان انت سؤال واضح كده يبقى أكيد ما يخصش بقى الجواب المباشر. يعني أنا لو قلت لكم إيه؟ إحنا قاعدين فين دلوقتي؟ لو مثلا رجل الفاضي يقول أنا هو طلع ده شغال ولا إيه؟ مثلا أو اختلط، طبعا إحنا بنتكلم في علم الحديث ده ها؟ يقول لك اختلط. أنا إحنا قاعدين في الجامعة لحاجة تسوي. لما أقول إحنا قاعدين فين؟ وأنا عارف إن إحنا قاعدين في الجامعة، يبقى لازم تعرف إن أنا ورا الطلاب حاجة غير عادية. ما أنا في حاجة الإجابة المباشرة اللي إحنا عارفينها كلنا. خلاص هو ده اللي الصحابة عرفوه. وده الصحابة عرفوه. أي سؤال هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ يبقى المغيرات حاجة وصل خلاص. قالوا بلى. قال فأي بلد هذا؟ أظن إذا كان يغريهم هاي يقولوا نفسه إنه هذا الحرام معه في الأول ما غيرت حاله. وذلك قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال فأي يوم من هذا؟ أقول لهم أنا أرغب كان كيف يقولوا بأي من النحو بقى خلاص الكلتة بس كلا. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحو؟ قالوا بلى. شوف بقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة لشهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. الثلاث قضايا التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عليها كانت مهدرة للجاهلين. هي قد يظلم سبب الخمر وانتقضوا أن أي معلوم ذبحهم كلهم وكذلك وخف لطفهم وإيه وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. فقال يا رسول الله قد أسلمت والمزاء الحكاية بتاعته كذا وكذا وكذا وذبحتهم وخف لطفهم إيه قد فضل الجنود. فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأخرجه منه وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدا عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقرره منك وأما المال هلت منه في شيء إنه أخذ غدا. وكذلك بقى قتل النفوس وقتل الرجال والنساء حدث عنها ولا حرج عند العرب. مسألة الدماء والأموال والأعراض كانت مسألة غير مستقرة عند العرب ولم يبقى لها قيمة، لكنهم كانوا يعظمون الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم المحشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرد لهم المعنى فلست منهم إليه إلا الشريف وتلوم السؤال بالطريقة التي سمعتموها. إذا إن هذه الأشياء استقر في نفوسكم أنها حرام كذلك الدماء والأموال والأعراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إيه كان ما بين الأيلة والفيلة كان إيه يزال أحسن وأصحابه. يقول المعاذ يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم أن يدخلهم الجنة أو أن لا يعذبه. طبعا هنا برضو نغير مسألة حق العباد على الله، لأن المعتزلة لهم كلام قبيح في المسألة دي. يقول لك يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده. شوف تخافة العباد يجب على الله أن يفعل الأصلح لعبده ليس لأحد على الله حق أصل إلا بمقتضى الوعد. هو تبارك وتعالى وعد إن اللي يطيع يدخله الجنة أطار حقا له بوعد الله من أنه لن يخرج الميعاد. طيب إنما ليس للعباد حق على الله تبارك وتعالى ابتداء وذلك يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده. هذه الكلمة هي التي أخرجت أبا الحسن الأشعري من مذهب المعتزلة. فمرة كان يمارس أبا علي الشوفاني وكان زوج أمه فاحترموا مسألة هي مسألة الإخوة الثلاثة. إن في إخوة ثلاثة، واحد كبر وعمل الصالحات فأدخله الله الجنة في منزلة معينة، والثاني مات صغيرا فأدخله الله الجنة في منزلة تحت منزلة أخيه، والثالث كبر وعمل بالمعاصي فأدخله الله النار. فالصغير بيقول ربنا يقول يا رب ارفعني إلى منزلة أخيه. قال إن أخاك عمل بما الصالحات ما لم تعمل أنت فلن يلدوك. قال يا رب أنت قبضتني صغيرا بالذنب ولو توكلت لآمنت وعملت الصالحات وصرت بمنزله نفسك. فقال له لو تركتك فكفرت لك فرض، فرحمتك وراعيت مصلحتك وقبضتك قضيرك. حينئذ صاح الذي في النار وقال يا رب كلمة ركبتني في نفسي ولم تخلفني قضيرك فانه ليس من مصلحتي ان ادخل النار. وكذلك فلما ألقى أبو الحسن أسعد المسألة على جعلي بن فاء ولم يستطع جوابا وانقطع، قال وقف حمار السيف رضى حمار الغلو زي ما احنا بنقول في الايه وتركه وخرج الى ابي محمد البربهاري. انسان ابي محمد البربهاري كان اماما حنابله في بغداد في ذلك الوقت وكان له اسناد عظيم. مر الخليفه بتاع بغداد الخليفه البغداد جلس في القصر بتاعه فسمع رجل من اهل البيت الزاد يعني واخدلك فالرجل كذا وايه الايه ازاي؟ قالوا له ارجع ده بس ابو محمد البربهاري عرف واصحابه مقلول رحمك الله. فقال فحلق رجلي ضاعت زي الراعي بجد فهزت له قال لا يسافرني في البلد وخرجت وطلعه بره. فابو محمد البربهاري كان ذا جلاله عجيبه في بغداد وهو اللي كان واهب لابو الحسن الاصحابي ايام كان اماما اعتدال. المهم ابو الحسن لما رجع ودخل على ابي محمد البربهاري وقال له انا تبت ورجعت الى مذهب ابي عبد الله احمد بن محمد فلم يقبل منه البربهاري مع كثره بما فعل في اهل السنه. فخرج الى ابو الحسن الاسلمي من عليه وصنف اخر كتبه على ما يذكر اهل العلم وابتدى الايمان عن اصول الديانه. الفضل انه يعني لا حق للعباد على الله الا بمقتضى وعد الله مياره انه من عمل الصالحات يدخل الجنه. وكذلك ايضا من جمله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال اصحابه انه سال ابي بن كعب عن سجيده عن سجيده بأي القران حتى سأله ثلاث مرات فقال أبي هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال ليهمك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم هنيئا لك العلم. إذا من الفوائد من الفوائد التي يجنيها الطالب هو الثناء الجزيل عليه. خلاص؟ يبقى إذا أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث هو أن يتفقد السيف تلاميذه بأن يطرح عليهم المسألة حتى يستخرج الكفاءات فيرعاها. ولا شك أن الطالب إذا تربى على عين شيخه أفضل من أن يعني يترعرع بالنيابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير قم فتكلم فقال يا ابا العباس اتكلم بين يديك عيب يعني كبير؟ قال نعم تخطئ فاسجلك. واختلف تعرف محنه اليمين ايه؟ انه لا يجد من يسجله كابيه ولا يرعاه كأبيه ولا يحن عليه كأبيه ولا يخاف عليه كأبيه. والولد إذا تربى في كنف أبيه يكون رجلا يكون رجلا. شوف إبراهيم عليه السلام لما أخذ إسماعيل وكذلك وخف عليه الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى انظر ماذا ترى. يبقى نستفيد من هنا ايه؟ ان الولد لما بيطرح المساله على ابنه يكفى عقله. وكذلك انت بقى بتستطيع انك انت تعرف ابنك عقله واقف ولا بيكبر. يعني ساعات الولد يقول لك ايه؟ يقول لك والله النبي عايزين نفتح دكان دكان حلاوه بدل ما نستلم من عند الناس ناكل الدكان بتاعك. ناكل زبادات يعني. فكذلك يجيب الأولاد يقولوا كده. فأنت بقى إيه خلاص عرفت إن بعد عقل وصل إيه لمرحلة معينة. كثير من الآباء يبتدي ابنه كده عقله يكبر ينزل ملوش علاقة بالمسألة، هو يأثره ويلبسه يعني يعامل معاملة البلد، كبر جسمه ورفيعه خلاص وزي العقل ده. انت خلاص عرفت الولد بيفكر بكده، انت المفروض بقى تراقي وعقل الولد. طب تراقبه ازاي؟ اصلح عليه المسائل. وقال قول له مثلا ايه رأيك في العيد هديلك 10 جنيه؟ تعمل بقى ايه؟ يقول لك انا هجيب ده انا خفيف وفرقع. خلاص بعض الاباء يقول له ده يا امك ومش عارف ايه وبتاع وعقلك وعقل امك والكلام ده، قلت لي اسمه الكلام ده واخدت ومش عارف ايه وانت اصلا شبه مش عارف ايه والكلام ده. ده هو تفكير وصل لكده. انت ممكن تشوف اي قضيه تقول له مثلا افترض ان احنا قاعدين كده واحد فتح علينا الباب ومعاه تفكير وعايز بقى ايه يعمل فينا وخلي وبتاع، نعمل ايه بالولد ده؟ ما بيننا كلمة بين كل شوية اصلح عليه قضية عشان تشوف الولد عقله بيكبر ولا عقله واقع زي ما هو. لو لقيت الولد ميول عدوانية كده وبتاع تبتدي ايه؟ تبتدي توجهه. كتير مثلا الآباء أو الأمهات يجي الولد ضربوني في المدرسة وأنت يعني أنت عملت إيه؟ اللي هو جربه. ولد يعني هو الولد اتخرب؟ لا أنا خطأ. فأنت بقى لابد أن تعلمه السلام يكون مثالا. قل له اتق الله. خلاص اتق الله وتبقى انت تكبر معاه. الاب ان لا يرعى الولد ابدا لهذا الصبر الا ابوه. عشان كده سالت يحيى اليتيم محنه كبيره. وكان كاتل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. بعض الناس تاكل الكتاب اليتيم يعني يرمي له 10 جنيه ولا 20 جنيه وخلاص. لا يكون كاتبا حتى يكون حفيظا. الرب لابد ان يكون حفيظا. فالقصد يا جماعه ان الانسان اذا تربى على عين شيخه او على عين ابيه فهذا فرق كبير بينه وبين الذي يتربى هكذا. اذا اول قول الزواج فسد الشباب حتى نستخدم اليه الجبهات. الرجل الثالث قال ابن عمر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فقال أخبروني عن شجرة هي كالمؤمن. فقال ابن عمر فوقع في نفسه أنه أنها النخلة للجمار. وكذلك فشوف بقى الذكاء أول ما تنظر الله في ميله وأن الأنبياء اعتبر هي كالمؤمن فرضت ما بين الجمار على طول فهمت. وفي هذا دليل دلالة على أنه ينبغي للملحد أي المختبر ألا يعمي ويغلق الباب على الملغز على الملغز له. يعني أسكت عليه كل الأبواب لازم تفتح له باب يفهم المسألة دي قبل التعديل الاختبار قبل ما تبدا تدربه. فان لم تفتح له هذا لا يستطيع ان يصل الى الصلاه. يبقى ينبغي ان يلتفت المرء الى قرائن الاحوال حتى يعلق الحكم الصحيح على القريب. انا قلت قبل الجمعه كلاما مجملا وهذا يعني هذه مناسبة لتقصيره وثالث رعاية خرائط الأحوال حتى نصل إلى الحكم. قلت يعني العلماء في السنة والصحابة قلت مش معقولين الكلام ده في قلوبهم غش. رعوف أعمال القلوب لا يصل عليها إلا الله. إحنا كبشر لا يجوز لنا أن نقول فلان في قلبه كذا أو مخلص أو غير مخلص أو غاش للمسلمين أو بقبيل مرض لا يجوز. لكن يجوز لنا أن نحكم بهذا إذا رأينا من القرائن في الخارج ما يدل على ما في القلب. تعرف حديث مالك بن الدحن أو الدحن أو الدحيش كلها يعني صحيحة. لما عتبان بن مالك قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه قد ضعف بصري فتعالى صل في بيتي حتى اتخذه مسجدا، فقال اقعد ان شاء الله. فبعثنا جاء ابو بكر رضي الله عنه الى بيت عتبان بن مالك فدخل فلم يجد، فقال ان تريد ان اصلي؟ قال في هذا الموضع. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كان الصحابه له يكلموا بعض، فقال قائل أين مالك بن الزخم؟ فقال آخر مجيبا ذاك منافق ودعوا عليه وقالوا لو يدعو عليه رسول الله فيهلك ونخلص منه، ذاك منافق لا نرى وده إلا للمنافقين ولا مصحه ولا وجهه إلا للمنافقين. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فقال لهم ألا تعلمون أنه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ أليس يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا لا نرى وجهه إلا للمنافقين. من الذي قال يبتغي بها وجه الله؟ قالوا هل لهم وأنكر عليهم وقال لهم لماذا قلتم إنه منافق؟ لا، عذرهم ولم يعنفهم، فدل ذلك على صحة نظرهم، وأن الرجل إذا كان يهتي بالوجه إلى المنافقين ويهتي دائما مع المنافقين واحد خموري ومعروف من خموري ومعروف من الجيلي ومعروف من الكلام ده واثنين واحد دائما معاه في المحل وقول له لا المحل اللي عايز ينظر له وجهين لا انا اجيب لك احسن طبيعيين وانا اجيب لك البضاعه برضه كده وانا عايزين احنا ونص وانا اجيب معاه بطول النهار في المحل. يبقى الرجل ده كويس اللي عمال يطق على دين المنافق ده؟ لا، ولا واحد فينا هيقول له الراجل ده مؤمن ابدا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم وحده لانه رسول الله هو الذي يقول مثل هذا. قال يقول لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله ولم يعذب الصحابه لانهم علقوا الحكم على ما ظهر من حال مالك بن الزهر اني ود للمنافقين ووجه للمنافقين ورفعان للمنافقين، ونحن لا نحكم الا بالظاهر، فالذي ظهر لنا ان هو مع المنافقين تمام. لا يمكن واحد يكون في قلبه اخلاص لله ورسوله ويلقي بالود الى اهل الله ابدا الا ان يكون جاهلا ان لهنا، اما ان يعلم انه منافق ويوحيك له بالموده والمساعده والكلام مع النهار كان هذا لا يكون مخلصا، لا يكون محبا للمؤمنين. خلاص كده؟ يبقى الذي حكم على نادي قلب ملك بن الزخم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ لكنه ما انكر على الصحابه، ليه؟ علقوا الحكم على ما ظهر من الاماره والقرين. اذا رعايه الخرائط والاحوال اي مساله مهمه، ويجوز لنا ان نعلق الحكم على ما يظهر من القرينه، مثل برضه حديث ابي هريره الذي رواه مسلم في صحيحه، وان ابا هريره رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من بين ظهورنا وخشينا ان يقطع دوننا، وان قال بهذا ففزع الناس وفيهم ابو بكر وعمر، وكنت اول من فزع فاتيت حائطا للانصار يلتفت غيرا فلم اجد، قال وجدت ربيعا والربيع هو الجدول فلم ات. المهم انه احتفل لما احتفل الثعلب ودخل من هذا الربيع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد ظهره الى الحال، فلما راه قال ابو هريره قال نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ قلت صمت من بين ظهورنا وصفحت دوننا وفيها ان تصار بهذا ففزع الناس وكنت اول من فزع. قال يا ابا هريره قلنا علي هديت اول من تلقاه قد اضحى يشهد ان لا اله الا الله مسلم مستيقنا بها قلبه من شهوده. طيب ابو هريره يعني اللي هذا قلبه مستيقن بالايمان ولا لا؟ اه وخلاص. قال فخرج ابو هريره فقرب له عمر فمسره بالجنه. قال فضربني عمر ضربه خررت لستي فاجهزت بكاء ودعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بني عمر. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا ابا هريره؟ قلت يا رسول الله عمر فعل كذا وكذا وضربني ضربه خررت لستي. فقال عمر يا رسول الله انت قلت له كذا وكذا؟ قال نعم. فقال عمر يا رسول الله خلي ذات عمر. قال خليه نعم. ابو عوانه صاحب المستقبل على مسلم يرى ان لي خاصه بعمر بن الخطاب لان ابا هريره لم يبقى الا عمر. بمكان الله ان في لها بشاره ان عمر ليس مستشهد بالايمان. قل بالك فهذه قرينه بقى القرينه انه لم يبقى الا عمر فعلق الحكم عليه. وكذلك ما رواه ابو داود ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه خرج فكان في جماعه جلوس على الباب فقاموا فقال لهم اجلسوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فضله ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب ان استغفر دي مش ده امر قلبي؟ استرع امر قلبي. طيب ازاي نحكم بقى شره ولا ضره؟ نشوف بقى قرائن الاحوال والكلب يدخل الفضل سياح. اذا واحد مات تعالى قليل الادب تعالى لفت نظر وهل ولي امرك ومش عارف يقول الكلام ده يبقى ده زعل ولا لا؟ يبقى هذا يسره ان يتمثل الرجال له قياما ولا لا؟ يبقى احنا بقى لما هو زعل ده ان الطالب لم يقل ان الطالب لم يقل له ساغ لنا ان ننصب او ان نعلق الحكم بهذه القرينه ان قلبه يضر بذلك. بس ان احنا له قرين على مال القلوب لا لا يحكم على ما في القلب. ولكن نلاحظ بقى قرائن الاحوال ويسوغ لنا ان نعلق الحكم بالقليل. ما يجيب واحد يقول ابو هريره كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذت له سندويش يديه حديث مكذوب. ليه ما تشعروش؟ ونعرف المساله دي محمود ابو هريره الصيد صالح ابو بكر وانا احمد صبحي منصور الجماعه قبول الخامس ده ان المسلمين يبتلوا به. قلت ابو هريره ده كمان رفض المذاع وكمان ال وحبالك. هل يقول هذا رجل في قلبه حب للصحابه؟ قال له ايه الكلام مالك؟ الكلام مالك رحمه الله لما بلغه الجماعه بيطعنوا في الصحابه قال هؤلاء قصدوا ان يطعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يجرؤوا على ذلك. وطعنوا في اصحابه بان قالوا هو رجل سوء لانه لو كان رجلا خيرا لقيض الله له لبركه. يتخيل بكلمة الصحابة أراد رسول الله بالتالي ينطق بالتالي ينطق فليرد القلب اللي بيتطور غيظا على الصحابة زي الراجل اللي هو كاتب الصحابة في مجتمع يثرب وعمال يتكلم بقى على الصحابة والجنس والكلام والصحابة دول كانت حياتهم كلها نساء كل حياتهم فتجوزت فلانة فتوت فلانة علانة وخبات وان حياتهم كلها كانت جنابه حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصطرد اللي هو يسمح لهم يمروا في المسجد جنبا. ليه؟ لانهم جنوا على طول. فتخيل واحد يقول هذا الكلام على الجن الذي مكن له باذن الله وصنع دوله في 10 سنوات فقط 10 سنوات فقط لا نعلمها لأي جيل يوجد الآن عليه السلام حتى الآن. علمتم جيلا في 10 سنوات كون دولة وصار ذا درع الفرد والرب هم الصحابة دول. فتخيل أن واحد يقول بيتكلم هذا الإسلام عن الصحابة يبقى الرجل ده بيفضل في غير احنا نعرف ان الفضل غير ايه؟ فتحنا لك وعرفناها نظرنا الى كلامه ولتعرفنهم في لحن القول واخبرت يتضمنون لأني قليلة يسوغ لنا أن نعلق الحكم عليها ونحن نحكم على ما في قدر هذا الإنسان. فلما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمار فابن عمر فهمها وظن انها النخلة لما راى من الجمار في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يستتم هذه الفائدة ان هو ينبغي على الصالح ان يراعي القرائن يعني مثلا اذا دخل فوجد وجه شيخه متغير على غير العاده ما يجيش لا برضه كان يا شيخ برضه فرفش ومبسوط وقاعد يتالف فيضجره لا لم تجر عادته ان يتغير وجهه ولا ان يستقبلك الا بالبشر فتغيرت عادته فينبغي ان تتغير عادته. فالذين لا يلاحظون مثل هذه القرائن يقعون في هذا. شوف حديث رجل الاحتياج بتاع مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله قبل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم عمدا فعلته يا عمر. فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم جاري عادته لفت ذلك نظر بريد بن الحصين لفت نظر ذلك نظر عمر بن الخطاب فساله فلربما كان هناك حكم شرعي جديد تغير فيه عاده النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد منه عمر. خلاص يبقى مسألة عادة الأحوال والقرآن الشاملة هذه مسألة مهمة لابد من رعايتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.